وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى قاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

وأنفق واتقوا الله واعلموا أن

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم والله سريع الحساب فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله الفاتحة.